الأخ السائل يسأل بما ورد في صفحة 395 في نهايتها و 396، ذكر هنا كلام مصنف عما ذكره أهل الفلسفة من أنهم يثبتون وجود مطلق بشرط النفي وبشرط الإطلاق. طبعا مراتب وجود الشيء يعني كما يقولون أربعة: الوجود العياني، أن يكون الشيء عيانا، أو الوجود الذهني، أو الوجود الخطي، أو الوجود اللفظي. هذه أربعة مراتب لوجود الشيء. فأن يكون في الذهن هذا وجود، أن يكون في العيان هذا وجود، أن يكون يعني في الخط والكتابة هذا وجود، وأن يكون في اللفظ الكلام فهذا وجود. فأهل الفلسفة لا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى وجودا عيانيا، وإنما كل كلامهم ومدار كلامهم على أن وجود مقدر في الذهن وبشرط الإطلاق. ومعنى ذلك أنهم هذا الوجود لا يخرجونه عن كونه وجود ذهني مقدر في الذهن، لا يكون في الخارج، أي لا يكون في الوجود العياني. فهذا الكلام طبعا متناقض، لأن الشيء إما أن يكون موجود عيان أو لا يكون موجود، وتقديره الذهني هذا أمر يعني لا ينطبق فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. فنفي الوجود الخارجي الذي هو الوجود العياني لله سبحانه وتعالى هذا مدار كلامهم، فهم لا يتكلمون عن وجود إله حق يمكن أن يسمى، أن يوصف، أن يذكر بأوصافه، ويعني يكون له وجود مستقل بذاته، وإنما يجعلونه مقدرا في الذهن، مقدرا في الذهن. وذلك في مسألة العلو، وقلنا إنها يعني هي وصفة الكلام أكبر المسائل، لأن الله سبحانه وتعالى غيب، وأعظم الغيب هو الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء من عقيدتهم ومن أصل عقيدتهم أنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوس المشاهد، ولا يؤمنون بما هو غيب، وبالتالي كلامهم في صفة العلو يدور بين قولين: إما أن يقولوا لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته، تأتي صفات النفي التي لا تجعل له وجودا أصلا، وإما أن يقول أنه موجود في كل مكان، فيدور كلامهم على هذا الأمر باعتبار أنهم يرون أن الكلام في الإلهيات هو كلام متخيل ولا حقيقة له، لا حقيقة له. فهذا مدار كلامهم في في فيما يقولون وفيما يزعمون، على اختلاف يعني أحوالهم، سواء كانوا فلاسفة وسواء كانوا يعني أيضا متكلمين، والمتكلمين أصناف، والفلاسفة كذلك أصناف، فالمشائين هم أتباع أرسطو الذي يعني يقول أنه يعني وجود واجب الوجود، يعني في يعني قوانينهم المنطقية أنهم يمنعون وجوده الخارجي، ويتكلمون بكلام طويل عريض في هذا الأمر، ذكره العلماء في مكانه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.